إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيء كان قضاء ذلك إلى الله. يعني معناها كان إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر في غير الشرك. نعم. حدثنا موسى بن إسحاق. عندك؟ كان ولا نعصي بالجنة. إيش؟ ولا نعصي بالجنة وش معناها؟ آه بالجنة هذه متعلقة ببايعناه. بايعناه بالجنة يعني على الجنة.